قام الليل قام الليالي ومن جرح الليل يا قام الليالي ومن جرح الليالي سجم الليالي سجم الليالي جرح قلبي وعاش جواه وعاش جواه والطريق التايه وانا التايه يا دنيا معاه طريق التايه وانا التايه يا دنيا معاه يا دنيا معاه ونصيبي قال كلمة نصيبي قال كلمة أنا قلت له أمرك أنا قلت له أمرك أمرك أمرك أمرك وما دام نصيبي أمر ما دام نصيبي أمر ما دام نصيبي أمر ما دام نصيبي أمر مضطر أمشي أمشي وراء What? يخرب ما العذاب.